السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. النهارده ناخد الباب الثاني يتكلم عن سجود الشهوة وغيره. هنا عندنا الحديث عن عبد الله بن دحين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الظهر، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالصحابة رضي الله عنهم صلاة الظهر، صلى أول ركعتين وقام قبل ما يقول التشهد الأوسط. ليه؟ بس صلى ركعتين الأولانيين اللي هو الركعة الأولى والثانية ولم يجلس. لم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد، صلى الله عليه وسلم للتشهد، فقام الناس معه. لما النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الركعتين قام قبل أن يسجد أو قبل أن يقول التشهد الأوسط، قام الناس معي، قام الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، الصلاة خلصت وانتظر الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم، كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ونسي التشهد الأوسط وراح قام جاب الركعة الثالثة على طول بدون تشهد الأوسط. ولما الصلاة انتهت، يعني خلص النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الأربع ركعات وانتظر الناس تسليمه بعد التشهد الأخير، كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم. يبقى إذن هنا كان في نقص في الصلاة دي، في نقص اللي هو إيه؟ التشهد الأوسط. والنبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين السهو قبل أن يسلم، قبل التسليم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال التشهد الأخير، راح إيه؟ سجد صلى الله عليه وسلم سجدتين، وبعد ما سجد السجدتين سلم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد الناس معه. طبعا المأمومين بيتبعوا الإمام مكان ما نسي من إيه؟ من الجلوس. هنا المأمومين لو الإمام سهى لشيء، وخذ بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم نسي إيه؟ نسي التشهد الأوسط اللي هو بيعتبر إيه؟ واجب من واجبات الصلاة. تذكروا العام الماضي خدنا من واجبات الصلاة التشهد الأوسط، وقلنا إن التشهد الأوسط ده لو الواحد نسي واجب بيجبره سجود السهو. فده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولما المأمور الإمام، لما الإمام بينسى واجب من الواجبات بيسجد سجود السهو، والمأمومين يسجدوا معاه كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ده طبعا يعني دليل على ان التشهد الأوسط ده واجب من واجبات الصلاة وليس بركة. طيب عندنا كمان حديث أبو هريرة، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. صلاتي العشي دي المقصود بها صلاة الظهر أو العصر. إحدى صلاتي العشي هي الظهر أو العصر. وطبعا في رواية لمسلم بتقول إن هي صلاة العصر. طيب فصلى ركعتين ثم سلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة في مقدم المسجد. يبقى صلى ركعتين، المفروض إن هي صلاة رباعية سواء كانت ظهر أو عصر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسلم، وقام يعني سند كده على خشبة كانت في مقدم المسجد، كانت في أول المسجد، فوضع يده عليها، وضع يد النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على الخشبة. وفي القوم من أبو بكر وعمر رضي الله عنه، فهذا أن يكلمه. فابوا يعني عارف إن واحد بيهاب حد يكلمه، فابوا ليكلموا حالا. وخرج سرعان الناس، الناس اللي بتبقى يعني ذو الحاجات، عندها مثلا شغل، عندها هتروح مشوار، يعني صلوا وخرجوا لحاجتهم. فأول ما خرجوا قالوا إيه؟ قصرت الصلاة، قصرت الصلاة، لأن المفروض إن دي صلاة رباعية، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسلم. وفي القوم اللي صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، وسبحان الله يعني كانت إيديه طويلة شوية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيكنيه بالاسم ده ذا اليدين. فقال يا رسول الله، يقول يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ شوفينا يا بنات يعني سبحان الله يعني حسن الخلق، يا رسول الله أنسيت نسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. ومن بنات النبي صلى الله عليه وسلم يعني على يقين ان هو صلى اربع ركعات. ليه؟ لان يقول انا ما نسيتش، انا صليت اربعه والصلاه لم تقصر. فقال بلى قد نسيت يا رسول الله. قال له ايه؟ لا ده انت نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم. وخد بالك هنا في نقص في الصلاه، هنا في نقص في الصلاه، يعني ده الصلاة نقص ركعتين كده. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم. يبقى هنا النبي سلم، سلم من الصلاة، السلام عليكم السلام عليكم، ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه. طبعا يعني في زيادة قالها عمران بن حصين، قال ثم سلم، ثم سلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها نقص، والنبي صلى الله عليه وسلم سلم بعد كده سجد سجود السهو، يبقى بعد التسليم. لذلك الحديث الاول كان فيه نقص في الصلاه، والنبي سجد سجود السهو قبل التسليم. هنا لا، سلم لو ان برضه فيه نقص، سلم النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين سجد سجود السهو وبعدين سلم بعد سجود السهو. واخدين بالكم من الخلفيات دي؟ طيب، احنا طبعا لو تلاحظوا بلى قد نسيت، هنا طبعا بيدل على جواز دخول السهو على النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو ممكن ينسى، انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون، ولكن في اجماع على عدم جواز السهو من النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال التبليغية اللي هي الحاجات التشريعية. لا، دي إجماع من العلماء على أن النبي لا ينسى منها شيء. الشرع اللي أمر النبي الله عز وجل بتبليغه هنا، لا، ده عليه إجماع من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى. ولكن يعني في خلاف بقى في الأفعال نفسها. قال الحافظ نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيان ذلك إما متصلا بالفعل أو بعده كما وقع في هذا الحديث. يعني إني في اتفاق من العلماء على جواز ان يقع من النبي صلى الله عليه وسلم نسيان في بعض الافعال، ولكن على طول بينبه اليها زي اللي حدث في الحديث ده. وسبحان الله يا بنات، يعني الحاجات دي بتحدث ليه؟ عشان يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان هو مشرع ومبعوث من قبل الله عز وجل، ومأمور ان هو يعلمنا يورينا يعرفنا الله عز وجل عايز مننا ايه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وقع في النسيان ده، عشان برضه لما امته تنسى نعرف هنعمل ايه. فكل ده تشريع سبحان الله من عند الله عز وجل. يبقى يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ينسى الافعال، وده عشان يبين بعض الاحكام الشرعيه. في نفس الوقت على طول اول ما لو وقع منه نسيان في الافعال على طول بيبين له ما وقع فيه. لكن الامور التبليغيه او الاقوال التبليغيه لا، ده الحاجات دي شرعيه شرع، ده لا ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم، ده الاجماع العلمي. وحتى وهو بيقول لك وفائده الجواز السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي اذا وقع مثله لغيره صلى الله عليه وسلم، عشان لو حد غير وقع في نفس الفعل ده نعرف هنعمل ايه. طيب في هنا كمان حاجه، انت لو تلاحظي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسلم، وبعدين راح في مقدم المسجد والصحابه قعدوا يكلموه، يعني خد وقت طويل. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه بعد كده؟ بنى على الركعتين اللي صلاهم، رغم ان هو سلم وتحرك في غير اتجاه القبلة طبعا، لان دي كانت في مقدم المسجد، والنبي كان واقف في مقدم المسجد وبص للصحابة، وكمان كلم الصحابة والصحابة كلمته. هنا جواز لو حدث لك الامر ده، انت مثلا لو صليتي ركعتين وسلمتي بعد كده تذكرتي، او حد قال لك لا ده انت صليتي ركعتين بس، حتى لو كنت اتحركتي مضى وقت، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم كبر وصلى ركعتين، كمل بيهم الركعتين اللي كان صلاهم قبل كده وسلم وسجد سجدتين السهو، بعد كده سلم مره اخرى. ده اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده طبعا يفيد الجواز. طيب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته، اذا شك احدكم في صلاته، لو حد شك في الصلاه بتاعته فلم يدري، مش عارفه كم صلى، مش عارفه يا رب صليت ثلاثه ولا صليت اربعه، مش عارفه، فليطرح الشك خلاص، راح الشك خالص، سيب بقى الموضوع ده خالص، وليبني على ما استلقى. وليبني على ما استلقى. ايه اليقين؟ الثلاثه ولا اربعه؟ اليقين الشك ده. طبعا الثلاثه هي اللي تبقى يقين، لكن الرابعه دي انا شك فيها. فبيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم وليبني على ما استلقى، ان هو ان هم ثلاث ركعات. ثم ان كانوا ثلاث ركعات هو كده، هو شاكك ثلاثه ولا اربعه، فليبني على ما استيقن، يقول ان هما ثلاثه ويروح جايب ركعه ثانيه، يبقى كده كده بنى على ما استيقن، جاب ركعه ثانيه. طب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بعد كده، طبعا ده طبعا كده تبقى ركعات ممكن بالزياده، ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. يبقى انا لو شكيت ان انا صليت ثلاثه ولا اربعه اروح مصليه ركعه ثانيه واسجد سجدتين السهو قبل التسليم. طب فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، هنا في احتمال ان انا بكون صليت 5 ركعات، لاني انا شاكه هم 3 ولا 4. طب لو كنت النبي صلى الله عليه وسلم بيفرض ده، لو كنت صليت 5، السجدتين دول هيبقوا ايه؟ يشفعوا الصلاه بتاعتنا. يعني ايه يشفعوا؟ يعني كاننا كده صلينا 6 ركعات. واخدين بالكم؟ طيب وان كان صلى تماما، يعني فعلا هم كانوا 3 وصلى الرابعه، يبقى هم كده تمام، كانتا ترغيما للشيطان. ترغيم للشيطان يعني ايه؟ اغاظه. احنا كده غزنا الشيطان. وإذلال ليه؟ ليه؟ لان هو امر بالسجود فلم يسجد. لكن هنا امر الله عز وجل ابن ادم بالسجود فسجد. بالاضافه ان الشيطان لبس عليه صلاته. وهو بقى ايه؟ تدارك ما لبسه عليه. فأرغم الشيطان ورده خفيا، لأن هو يعني مين اللي خلاكي كده وقعتي في الشك ده؟ الشيطان. بيلبس عليكي صلاتك، أنت مش عارفة 3 ولا 4. فأنا هصلي على الأقل. يبقى كأنهم إيه؟ 3، أروح جايبة ركعة تانية. وبعدين قبل ما أسلم أسجد سجدتين السلام. إن كانوا 5 يبقى السجدتين دول هيشفعوا لي الصلاة. طب وإن كان تماما يبقى كده أنا إيه؟ عملت إغاظة. إغاظة يعني غصت الشيطان اللي هو كان عايز يلبس عليا صلاتي وكملت كده الصلاة بتاعتي. مفهوم يا بنات؟ مش فاهم. بص يا بنات، دلوقتي أنا في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء المفروض إن أنا 4 ركعات. جيت أنا وأنا في الصلاة ودي بتحصل، صليت 3 ولا 4، أنا مش عارفة أوصل، أنا صليت 3 ولا 4، خلاص هعمل إيه في الوقت ده؟ أروح جايب ركعة كمان. هنا في قدامي احتمالين، إن الرقعة اللي أنا جبتها دي ممكن تكون 5 وأنا صليت 4، أو إنها تكون 4 وأنا صليت 3. أنا مش عارفة. خدي بالك أنا مش عارفة لأني أنا عندي شك. هما 3 ولا 4؟ يبقى أنا لو جبت رقعة كمان ممكن كده يبقى اللي أنا صليته 5 أو 4. صح كده؟ معايا؟ معايا كده يا بنات؟ مفهومة الجزئية دي؟ طيب لو كانوا 5 يبقى السجدتين اللي أنا سجدتهم بتوع السهو دول كأنهم بمثابة رقعة، لأن السجود ده يا بنات يعني تعتبر من أركان في الرقعة. واخدين بالكم؟ السجدتين بمنزلة الرقعة لأنهما ركناها، فكأنه بفعلها بفعل الركعتين وبفعل السجدتين دول كأنه إيه؟ جاب رقعة 6، فكانت الصلاة إيه؟ شفعة. لأن يا بنات ما ينفعش إن أنا أصلي يعني صلاة كده وترية اللي هي بس صلاة المغرب. يعني صلاة المغرب بس هي ده زي ما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، ده وتر النهار والشفع والوتر ده وتر النهار. واخدين بالكم؟ وهنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان اللي انا صليتهم دول 5 ركعات يبقى السجدتين بتوع السهو دول اللي انا سجدتهم كانهم رقعه 6، يبقى كده الصلاه شفع. ده يعني زي ما بنقول يا بنات قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوفي فان كان صلى 5 شفعنا له صلاته اللي هما ايه؟ السجدتين دول. لو كان صلى 5 السجدتين دول هيبقى شفع، يعني ايه؟ يعني الاعداد الزوجيه يعني بدل ما يبقوا خمسه فردي هيبقى ايه؟ سته. شوف فعلا له صلاه، كانه صلى ست ركعات بالسجدتين السهو. طيب وان كان صلى تماما يعني هما كده اربع ركعات، كان ترغيب للشيطان، السجدتين اللي انا سجدتهم دول، ما هو النبي بيوضح لنا السجدتين دول هيكونوا ايه؟ قال لو كان خمسه يبقى هي ايه؟ هيشفع الصلاه بتاعتنا، هيبقوا كانهم ست ركعات. طيب لو كانوا اربعه السجدتين دول هيكونوا ايه؟ اغاظه للشيطان. اغاظه للشيطان، اللي هو لبس عليا صلاتي ما بقتش عارفه اربعه ولا ثلاثه اللي انا صليتهم. بالاضافه ان يعني هو الله عز وجل الشيطان امر الله عز وجل به بالسجود لم يثبت، ولكن ابن ادم لما امر بالسجود سجد. فهنا اغاظه للشيطان والذل. خدت بالك؟ وضحت كده يا بنات ولا نوضح تاني؟ وهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح يعني لان اصل خدي بالك يا بنات، انت لو فعلا شكيتي انت فعلا ما بتبقيش عارفه هما فعلا ثلاثه ولا اربعه. طب الحل ايه؟ لا بتجيبي رقعه ثانيه. بتجيبي رقعه ثانيه بتسجدي سجود السهو. بتجيبي رقعه ثانيه وبتسجدي سجود السهو. طيب في احتمالات ان دي كده تكوني صليتي خمس ركعات او صليتي اربعه، لان انت شاكه اساسا ثلاثه ولا اربعه. طيب لو كانوا خمسه سجدتين السهو دول هيشفع الصلاه دي تكون ايه؟ كانك صليتي ست. طيب ولو كنت صليتي اربعه السجدتين دول هيبقوا اغاظه للشيطان ان هو ايه؟ يلبس عليكي صلاتك. وفي نفس الوقت هو لما امر بالسجود، لما الله عز وجل امر بالسجود لم يسجد وبني ادم سجد. مفهوم كده يا بنات؟ طبعا هنا يعني في زياده في الصلاه، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين السهو قبل التسليم. يعني الصلاه بقت ست ركعات. برافو كده يا بنات. ايه الست ركعات دول؟ انت صليتي كده خمسه والسجدتين السهو دول بمقام ركعه، بمنزله ركعه، لان دي الركن، ركن فيها يعني. هي بقى ركعه ازاي؟ لو ان احنا بس سجدنا سجدتين سهو، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. دي حاجه يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها، هو المشرع هو قال ان ده ان فان كان صلى خمسه شوف يعني لو صلى اللي هم مين؟ سجدتين السهو. مين اللي هتشفع الصلاة؟ سجدتين السهو. وإن كان صلى تماما كانتا اللي هما سجدتين السهو ترغيبا للشيطان. النبي هو اللي وضح كده. الحديث اللي بعد كده وده حديث رواه ابن مسعود رضي الله عنه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ شوف انا حسن الخلق يا رسول الله احدث في الصلاه شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم زود في الصلاه ركعه، صليت كذا وكذا يعني زودت في الصلاه. فثنى رجلي النبي صلى الله عليه وسلم ثنى رجليه واستقبل القبله فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه فقال انه لو حدث في الصلاه شيء انبأتكم به. شوف هنا الكلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم واضح، انه لو حدث في الصلاه شيء انبأتكم به. ولذلك لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم تاخير البيان عن وقت الحاجه، ده اللي اخذناه من اصول العام الماضي. لا يجوز في حقه تاخير البيان عن وقت الحاجه. شوفي لو حدث في الصلاة شيء هقول لكم على طول. ليه؟ لأن هو مشرع. ولكن إنما، شوفي يا بنات هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقرر قاعدة، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. أنا بشر يقع علي النسيان زي ما أنتم بتنسوا بالظبط. فإذا نسيت فذكروني. شوفي سبحان الله، إنه لعلى خلق عظيم، كان خلقه القرآن، فإذا نسيت لم أنسى ذكروا. يعني أمر سهل ويسير، أنا بشر مثلكم بنسى زي ما أنتم بتنسوا، ولو نسيت حاجة ذكروني، لأن لو حدث شيء مختلف على التشريع اللي أنا أمرتكم بيه هنبدأكم بيه على طول، هقول لكم على طول، هخبركم على طول. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بيضيف إيه؟ وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا شك أحدكم في الصلاة، شككت هل هي ثلاثة ولا أربعة، فليتحرى الصواب. شوفي معرفتيش يبقى إيه؟ هجيب رفعة زي الحديث اللي فات، فليتم علي. طب انا ما عرفتش، يبقى هجيب رفعه زي الحديث اللي فات، ثم ليسلم ثم ليثبت سجدتين السهو. اذا هنا لو ان في زياده في الصلاه رفعه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجود السهو بعد التسليم، وهنا كمان حدث شك. طبعا يعني الحديث له رواية ثانية، فليتم ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. تاخدين بالكم من الفعل ده؟ لأن هنا لم وتتركي واجب من واجبات الصلاة بيلزمك سجود السهو، وجب عليك سجود السهو، سواء بقى سلمتي وقعدت تتكلمي ولا وبعد فتره افتكرتي تسجدي سجود السهو، ترفعي تروحي ايه سجده سجدتين على طول. طيب لو انا نسيت ركن، طبعا الركعه كده ما بتتحسبش، يعني طبعا الركن ترك الركن ماله بيبطل، بيبطل الصلاه. شرط الركن لما لم افعلهم شروط الصلاه او الاركان بالنسبه طبعا للركن، الرفعه دي ايه؟ خلاص ما بتتحسبش، وبجيب رفعه ثانيه ايه؟ غيرها. طيب في الحاله دي اعمل ايه؟ لما اترك ركن انسى ركن وهجيب رفعه ثانيه بثبت سجود ايه؟ السهو. بثبت سجود السهو. هنا سجد النبي صلى الله عليه وسلم السهو بعد السلام والكلام كمان، تكلم. إذا الأمر مفتوح. لا، النبي فعل كده وفعل كده يا شيماء. ما عمرين نتكلم، تكلمنا في أكثر حديث، في أكثر حديث إن عند النقص النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين السهو قبل التسليم، وبرضه ورد عنه إن في كان في نقص في الصلاة وسجد سجدتين السهو بعد التسليم. وفي الزيادة برضو ورد عنه صلى الله عليه وسلم ان هو سجد قبل التسليم وسجد بعد التسليم. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ده وفعل ده. وسبحان الله يا بنات، يعني في حوالي 8 آراء في سجود السهو، هل هو قبل التسليم ولا بعد التسليم؟ في عندك هنا، وقد اختلف اهل العلم على موضع سجود السهو، هل قبل التسليم ام بعد التسليم؟ ومنهم من فرق بين الزياده والنقص والشك الى 8 اقوال. ولكن طبعا اللي بيدل عليه الدليل ان الساهي اللي هو سهى في الصلاة يتخير بين السجود قبل السلام أو بعده على سواء، سواء في النقص أو إيه أو الزيادة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه السجود قبل السلام وبعده، فكان الكل سنة. عادي، سبحان ربي سبحان ربي الأعلى، مش حاجة خالص، عادي زي أي سجود بسجودي، ملوش ذكر معين، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين. سبحان ربي الأعلى، سجد وجهي الذي خلق وصوره وشق سمعه وبصره وبارك الله أحسن الخالقين، سبح قدوس رب الملائكة والروح. أي دعاء بتقوليه من أدعية الوردة في السجود، وبتدعي بأي شيء برضه كان أمر. لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم اختص السجود والسهو ده بذكر معين. يبقى اذا هنا الاصل في الاحكام بقاؤها على ما هي عليه، بقاؤها على ما هي عليه الى ان ياتي دليل اخر بايه؟ بالتغيير او بالنسخ. وكمان لما الامام يسهى حاجة واجب على المأمومين إن هم يوضحوا للإمام ده على الفور على طول. بس طبعا مش يتخانقوا معاه زي اللي بيحصل. طبعا يمكن طبعا أزواجكم أو أبنائكم أو آبائكم طبعا بيحكوا على اللي بيحصل في المساجد. هي بس يعني غلطة الإمام يعملها. الدنيا تقوم ما تقعدش. سبحان الله. وساعات مثلا يكون طرد حاجة يعني ممكن ما يبقاش عليها ثبوت سهو اساسا. فسبحان الله يعني. في بقى جزئيه ثانيه، حديث عن المغيره بن شعبه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا شك احدكم فقام في الركعتين. خدي بالك من الجزئيه دي، اذا شك احدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعد. دلوقتي انا حدث عندي شك، بعد ما صليت الركعتين الاولين رحت ايمن، بس ان ايه ما قلتش التشهد الاوسط طبعا، ده سواء كان في صلاه الظهر او العصر او المغرب او العشاء، صليت اول ركعتين ونسيت التشهد الاوسط ورحت واقفه. شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم فاستتم قائما، يعني انت قربتي على الوقوف وقفتي، فلا فليمضي ولا يعود. يبقى فليمضي يعني ايه؟ يعني تبتدي تجيب الركعه الثالثه وما ترجعيش تاني عشان تقولي التشهد الاوسط. يبقى احنا ما بنرجعش، نسيت التشهد الاوسط وانا طلعت فوق عشان اجيب الركعه الثالثه ما ارجعش. شوفي هنا فقام في الركعتين فاستتم قائما، انا خلاص وقفت، فليمضي، يمضي في ايه؟ يمضي في صلاته ولا يعود. ما ترجعيش تاني تقعدي عشان تقولي ايه؟ التشهد الاوسط. وليثبت سجدتين، يبقى هنا يلزمك ايه؟ سجدتين. وده طبعا اللي احنا درسناه، احنا يعني العام الماضي قلنا ان التشهد الاوسط ده واجب من واجبات الصلاه. لو تركناه الصلاة مش هتبطل، ولكن يلزمك ايه؟ سجود السهو. طبعا لو تركناه ناسي، لو تركت وانا ناسي، لو تركت واجب من واجبات وانا ناسي، نسيت، خلاص مفيش اسم والصلاة لا تبطل، واسجد سجدتين السهو. لكن طبعا لو تركته متعمدا هنا هأثم ويلزمني برضه سجود ايه؟ السهو. ده الواجب اللي خدناه على الماضي. اول ما تفتكري اسجود اسجود اسجود السهو. لو انت تركتي واجب يا هبه، لو انت تركتي واجب اول ما تفتكري اسجودي سجدتين السهو، لان رفع عن امتي الخطا والنسيان. انا نسيت، ولازم ان انت تكبري الواجب ده. ايه اللي هيجبره؟ سجود السهو. هيجبره يعني يعني هو كده انا ما عملتوش، طب اعمل ايه؟ انا ناسي. هسجد سجدتين السهو. حتى الوقت الطويل هنا النبي لم يحدد حياته. النبي لم يحدد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد وقت. ده النبي صلى الله عليه وسلم قام في مقدم المسجد وقعد يكلم الصحابه، وابو بكر وعمر هابوا يكلموه، وبعدين قام ذو اليدين وكلمه، وخرج سرعان الناس وقال الصلاه وصلت. ده وقت يعني. وهنا نبي يعني النبي لم يقيد، لم يتكلم، لما تفتكري صلي. رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استقروا عليه. مفيش مشكلة خالص يا كريم. مفيش مشكله خالص، تمام تسلمي كده خلاص من الصلاه. اول ما تفتكري اتوضي وايه؟ وخدي سجدتين الصلاه. بص يا بنات كده ازاي واضحه؟ شكاينه وليسجد سجدتين. طيب وان لم يستتم قائمه، انا لسه يا دوبك هقوم. عارفه يا بنات الحركه دي ان انا هقوم لسه. انا قاعده اهو وها هبتدي اقوم، افتكرت خلاص. وان لم يستتم قائما فليجلس. لو انا ما وقفتش ولسه هقوم وافتكرت اجلس. وان لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو علي. في الكلام بتاع عليه الصلاه والسلام واضح. يبقى لو انا لسه ما وقفتش، لسه انا تحت قريبه من الجلوس، يبقى هجلس. ولا سهو علي، مفيش سهو علي. مش هسجد سجدتين السهو. واضح كده يا بنات الجزئيه دي؟ يعني بتلاقي يعني بوستات نازله كتير على الفيس وعلى الواتس وعلى الوسائل بايه النقصان والزياده والشك، وده قبل مش عارفه ايه ده، وكل ده يعني سبحان الله نبي فعل ده وفعل ده. سجد سجدتين السهو قبل التسليم وبعد التسليم، انت على خيار. لا تسجديهم قبل التسليم، لا بعد ما تسلمي تسجديهم وتسلمي مره ثانيه. بس مش اي حاجه ثانيه. ليه؟ لان النبي فعل ده وفعل ده، وهي ثمن يعني ذهب العلماء اللي يعني على ثمن اقوال. واضح كده يا بنات؟ في اي سؤال؟ الجزئيه دي ده كده احنا تكلمنا عن سجود السهو. في اي سؤال؟ عشان كده نخش في سجود التلاوه. سجود التلاوه عن ابي هريره قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذا السماء انشقت، واقرا اقرا باسم ربك الذي خلق. طبعا السورتين دول فيهم سجد التلاوه. وزي ما احنا عارفين القران فيه يعني حوالي 14 سجده. بتلاقيها كده علامه معينه وتلاقي مكتوب عليها سجده. دي اول ما بتلاقيها، طبعا هي محفوظه يعني ال 14 دول محفوظين. لما بتلاقيهم بتروحي ايه؟ سجده سجده التلاوه ديت، وهنقول كيفيتها. طيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما صاد ليست من عزائم السجود. يعني ايه ليست من عزائم السجود؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يسجدها على وجوب. عزائم يعني وجوب، ليس من موجبات السجود، انما هي على ايه؟ استحباب. ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو سجد في سوره النجم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرات على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. وعن عمر رضي الله عنه قال يا ايها الناس انا نمر بالسجود، فمن سجد فقد اصاب، ومن لم يسجد فلا اثم عليه. طبعا ده بيان بيدل على الاستحباب، ان هي مش على وجود، على استحباب. ان فعلت لك اجر، ان تركت ليس عليك وزر. طبعا يعني سجدة التلاوة لم يشترط لها النبي صلى الله عليه وسلم إسلام أو طهارة. طبعا لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ على المشركين أو المشركين وكفار قريش، قرأ عليهم سورة النجم، سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه المشركون، ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيء. يبقى اذا ملهاش شروط. ممكن الكافر يسجد، المسلم يسجد، المتوضي يسجد، اللي مش متوضي يسجد. يعني ملهاش شروط زي شروط الصلاه، اللي دي طبعا سجدة تلاوة ملهاش دعوة، وهي طبعا سجدة واحدة بس واخدين بالكم، يبقى ملهاش ولا طبعا اتجاه قبلة ولا مثلا حجاب، ملهاش خالص ايه شروط الصلاة، هي مجرد سجدة وانت بتسمع القرآن، سمعت قرأت الآية بتاعت السجدة بتسجدي، سمعتي كنت بتسمعي القرآن وعارفة مثلا إن دي سجدة هتسجدي بأي حال، يعني بأي حال تكوني يعني. هنا بيقول لك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ السجدة التي في سورة النحل على المنبر فنزل وسجد، ثم قرأها في الجمعة الأخرى فلم يسجد، ثم قال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وذلك بحضور الصحابة رضي الله عنهم. يبقى عمر رضي الله عنه فعل الفعل ده وتكلم الكلام ده، والصحابة مفيش حد رد عليه. طبعا احنا عندنا احاديث يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم ولم يثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا فعل النبي ده بيدل على انه ايه مستحب، يدل على الاستحباب. طبعا لو كان على وجوب كان امر النبي صلى الله عليه وسلم إيه. طيب لو وقت الكراهه، يعني احنا طبعا عارفين ان في اوقات فيها كراهه ان احنا نصلي فيها، ان هو بعد الشروق بتلت ساعة، قبل صلاة الظهر بتلت ساعة، قبل أذان المغرب بتلت ساعة، كل دي أوقات منهي عن الصلاة فيها. طب بالنسبة لسجود السهو، لا سجود السهو مش في حاجة، لأن ده سجود السهو هي مش صلاة، هي مش صلاة. ولكن طبعا كما قال ابن بطال وده عالم من العلماء، أجمعوا في إجماع على إن القارئ في الصلاة إذا سجد لزم المستمع أن يسجد. لو أنت بتصلي جماعة والإمام جه في آية السجدة وسجد، يلزمك أنت إيه؟ السجود. يلزمك السجود. إنما جعل الإمام ليؤتم به. طب لو ما سجدش خلاص لا يلزمك شيء، لأن أنت متبعة للإمام بتاعك، جيت سجد تلاوة وسجد الإمام، المأمومين المفروض إن هم يسجدوا خلف، ما سجدش خلاص، يبقى لا يلزم المؤمنين شيء، المأمومين شيء. ده طبعًا في الصلاة. طب هل بقى ليها يعني ذكر معين؟ ورد إنها ليها يعني ليها ذكر معين، شيء سبحان الله ليها قصة جميلة جدا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم. هنا بيروي للنبي صلى الله عليه وسلم رؤية شافها وهو نائم. شوفي شاف إيه؟ إني رأيتني الليلة وأنا نائم، كأني أصلي خلف شجر، هو بيصلي خلف شجر ورا شجر، فسجد بالشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول، سمع الشجرة بقى بتقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك زخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، قال: فقال ابن عباس: فسمعته وهو يقول مثل ما أخبر الرجل عن قول الشجرة. سبحان الله. طبعا كل شيء بيسبح الحمد لله، حتى الجمادات، الجمادات مسبحات على فكرة، سبحان الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية اللي شافها الصحابي لما الشجرة سجدت لسجوده والشجرة قالت الذكر ده، النبي صلى الله عليه وسلم قال الذكر ده، طبعا يدل على استحباب يعني، يستحب ليكي وانت في سجدة التلاوة وانت تقولي الذكر ده. وفي ذكر كمان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي روته أمنا عائشة رضي الله عنها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجود القرآن بالليل يقول في السجدة: وجهت وجهي للذي، لا سجد وجهي، أسف، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. ممكن تقولي الدعاء ده أو تقولي الدعاء الأول، ده أو ده مفيش مشكلة خالص. ماشي يا بنات كده؟ مش عارفة بتسألي، أنت بتسألي قصدك كيفية السجود، ده هقوله دلوقتي يعني. في عندنا ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. طبعا ده يا بنات في يعني يقرأ القرآن في الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ وهو بيصلي يعني قرأ آية اللي فيها السجدة في الصلاة، كان يكبر ويسجد. مرة بالسجدة كبر وسجد فسجد. خلاص كده؟ يبقى إذن يلزمك التكبير، الله أكبر، وتنزلي تسجدي. بس بقى مفيش تكبير بعدها. مفيش تكبير بعدها إلا إذا كنت في الصلاة. ليه؟ لأن طبعا زي ما أخذنا في العام الماضي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكبر مع كل خفض ورفع، ده بالنسبة للصلاة. يبقى إذا كنت في الصلاة وجت آية السجدة بتقولي الله أكبر وبتسجدي، وتطلعي تقولي الله أكبر وتبتدي تكملي بقية القراءة بتاعتك. لو أنت خارج الصلاة بتكبري الله أكبر وتسجدي، وبعد كده بتقومي ما تقوليش حاجة. خلاص؟ ليه؟ كبر وسجد وسجدنا. خلاص ده مقاسش إن بعد كده يبقى في تكبير إلا بس في الصلاة. واضح كده يا بنات؟ دي بالنسبة لسمود التلاوة. في أي سؤال في سمود التلاوة؟ طبعا يعني هو بسيط، ما فيهاش حاجه اسمها كده. طيب بعد كده سجدة الشكر، سجدة الشكر. وسبحان الله يا بنات، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني أتاه خبر يسره خر لله ساجدا، ودي بنسميها سجدة الشكر. لو جاي خبر يسرك، سواء خبر ده خاص بيكي او خاص باهلك او خاص باحوال الامه الاسلاميه كلها، جالك خبر فعلا فرحك، بتخر لله عز وجل ايه سجده، اسجدي على طول لله عز وجل. طبعا الشعوب بتختلف، في شعوب اول ما يعني سبحان الله جاء الخبر هي تقعد تزار تزار ما تزارش، انت تثبتي لله شكر. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه خبر يسره. شوفي حديث ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه خبر يسره خر ساجدا على طول. ما فيش تسليم يا كريم، ما لهاش تسليم لا خارج الصلاه ولا داخل الصلاه. انت بتتكلمي على سجده التلاوه، ما لهاش تسليم لا خارج الصلاه ولا داخل الصلاه. انت بتتلقي القران، جاءت السجده الله اكبر، بتسجدي وتقومي وخلاص. ماشي حبيبتي؟ لا مفيش تركية تسليم، هي سجدة واحدة بس. في أي سؤال تاني فيها ده عشان تكوني في سجدة الشكر؟ طيب سجدة الشكر، شوفي هنا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل آتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. طب هنا جبريل عليه السلام جه بشر النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ هنا أن جبريل بشرني، فقال ان الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. فسجدت لله ايه؟ شكرا. دي البشرى اللي بشرها جبريل، اللي بشر بيها جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما جاله البشرى دي راح النبي خر ايه؟ ساجدا لله عز وجل. طيب برضو في حديث ده عن البراء بن عازب، ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن ابي طالب الى اليمن. فعلي بعث للنبي صلى الله عليه وسلم ان اهل اليمن اسلموا. فاول ما جه كتاب علي للنبي صلى الله عليه وسلم بان اهل اليمن اسلموا، خر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لله. طبعا الراجح ان سجود الشكر ده لا يشترط فيه ايه؟ اي شيء من شروط الصلاه، سواء بقى طهاره، استقبال قبله، ستر عوره، مفيش ده كله يا بنات. انت في حاله كده جالك حاجه فرحتك اسعدتك، تخري لله ايه؟ سجده على طول. لا اتجاه قبله ولا طهاره ولا ستر عوره ولا اي شيء. طبعا مفيش حاجه اللي الناس بتتكلم عنها، كل ما يجي حاجه مثلا كويسه او حاجه قومي اسجدي ايه؟ قومي صلي ركعتين لله شكر. مفيش حاجه اسمها كده يا بنت، على لسان العوام دي مفيش حاجه اسمها صلاه شكر، في سجده شكر بس، لكن صلاه شكر لا مفيش. ده مفيش ستر العوره يا بنت، مفيش ستر العوره، سواء كان انا بقول مفيش بالنسبه لسجده التلاوه او سجده الشكر، مفيش ستر العوره. هي بنات ساكتة ملهاش دعوة بالصلاة خالص، لا ستر عورة ولا طهارة ولا اتجاه قبلة، مفيش كل ده. هي عبارة عن يعني ساجدة وخلاص، ملهاش صلاة، ليست بصلاة. طبعا برضو بتجد بعض الناس يعمل بعض البدع، بعد كل صلاة يسجد سجدة ايه؟ شكر. طبعا ده لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وما بيشرعش فيها التكبير ولا يشرع فيها التسليم، مفيش تكبير فيها، انت على طول بايه؟ تسجدي لله عز وجل بدون تكبير ولا تسليم. وكمان يعني مش شرط ان انت يعني لو كنت قاعده ان انت تقفي عشان تثبتي، لا وانت قاعده كده اثبتي، تتحقق باي كيفيه للثبوت سواء التلاوه طبعا او الشكر. طبعا هتقولي برضه نفس ممكن سبحان ربي الاعلى، وده يعني تحميد الله عز وجل باي صيغه انت بتحبيها، مفيش اي مشكله خالص. في اي سؤال كده يا بنات في صلاة او في سجود الشكر؟ احنا تكلمنا عن سجود السهو وسجد التلاوة وسجد الشكر. في حد ليه اي سؤال في الثلاثة دول؟ ده اللي خدناه النهاردة. لا احنا مش هناخد ثلاثة بتوع النهاردة، يعني هنا يا بنات لو تلاحظوا ان المواضيع هنا متفرقه وكل موضوع بيختص بذاته، يعني ده كده المره الجايه ناخد بقى صلاه التطوع، اللي بعديها ناخد صلاه الهيت وهكذا. بنبدو في حد ليه اي سؤال؟ المره الجايه ان شاء الله نكمل المنهج، نكمل صلاه التطوع. لا مش هدخل الحاجات في بعضها، يعني انا افضل ان احنا ندي كل مره المحاضرة بتاعتنا تبقى في حاجة معينة بندرسها، بحيث ما ندخلش حاجة مع بعضها.